تقدم فريق بلادنا إلى المباراة النهائية بعد أن تغلب على النادي الأمريكي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة نصف النهائية ضمن بطولة كأس العالم للسيدات دون 20 سنة من العمر عام 2016 لاتحاد كرة القدم الدولي يوم 29 الثلاثاء. يجري فريقنا المباراة النهائية مع النادي الفرنسي يوم 3 من ديسمبر المقبل.